القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان اجتمع بالملك بهدور وظل يتحدث معه في شتى الأمور بعد حديثهما مع الأمير عدنان، ثم أبلغاه بضرورة الحضور، فجاء إليهما الأمير عدنان ووقف بين يدي الملك بهدور. والدي الملك بهدور، اسمع يا عدنان، أنا وأخوك الأمير صفوان فكرنا في الكلام اللي قلته وحطينا في اعتبارنا حقك كإنسان، حقك إنك تختار المكان اللي انت عايز تعيش فيه، حقك إنك تجرب اللي صدقته علشان ما تندمش عليه، مش كده ولا إيه؟ كده يا والدي. لكن زي ما فكرت في حقك فكرت في حقوق مملكتي عليا. مش فاهم. أنا مش هشكك في حكمك على الأمور، لكن واجب عليا أحطاط. طبعا. روح المكان اللي اخترت تعيش فيه، لكن بلا عودة يا عدنان. الشيء الوحيد اللي ممكن يخليني أسمح لك بدخول المملكة من تاني، أنا مقدما موافق عليه، إنك تتجوز من بنات المملكة، من بنات الأعيان. أتجوز؟ وعروستك تسافر معاك. بس أنا مش عايز أتجوز من المملكة. ليه؟ أنت ناوي كمان تتجوز من بنات مملكة الشمال؟ وليه لأ؟ لجنان! اهدى يا والدي. يا عدنان، فكر في كلام والدي الملك بهدور. ايه علاقة سفري بجوازي؟ انا مش عايز اتجوز. ده شرط الوحيد لعودتك تاني للمملكة، وإلا اذهب بلا عودة. طيب اذا اتجوزت من المملكة هتسمح لي باصطحاب بعض العلماء ومعرفة مكان بوابة الجبل الحصين؟ بالنسبة لاصطحاب العلماء فبعد جوازك هيبقى لينا كلام، اما انك تعرف مكان بوابة الجبل فده شيء مستحيل. ما تردش دلوقتي يا امير عدنان، فكر الأول، فكر كويس وبعدين هيبقى لنا كلام. طبعا إذنك يا جلالة الملك. مفيش فايدة يا عدنان، يا خسارة. الله، على فين كده يا شيخ نعمان؟ عندي ميعاد مع العالم المخملي الشهير بالعالم المخملاني. مش ده العالم الكبير اللي كان عايش في قمة جبل الزهور بقاله زمان؟ ايوه يا شيخ عمار، هو ده. تمام، من فترة نزل من صومعته ومعاه اكتشافات جديدة. بس انت تاجر قماش، ايه الاكتشافات اللي هتفيدك من العالم المخملي؟ مش ده عالم كيمياء؟ اقول لك يا سيدي، العالم المخملي اتوصل لاكتشاف من مستخلص نباتات مملكتنا، مملكة الزهور، يخلي العطر يدوم على القماش للابد. للابد؟ معقول يعني ما يطلعش العطر حتى مع الغسيل؟ بقول لك للابد يا شيخ فهيم، يعني ما يطلعش ولا بالغسيل حتى، تخيلوا. ده لو صحيح هيبقى اكتشاف صحيح. طبعا. امال لعلمكم بقى، انا جربته بنفسي وما كنتش مصدق نفسي. ميزة علمائنا انهم دايما بيفيدوا الناس بعلمهم وبدون مقابل كمان. انا رايح له دلوقت، تحبوا تيجوا معايا؟ اكيد. يلا يا شهبندر التجار. طبعا يلا بينا. مالك يا امير عدنان شارد كده ليه وزعلان؟ يا سلام على الروقان، ابعدي عني يا شمس دلوقتي. احكي لي بس. خلاص مش ههزر معاك، احكي. الملك بهدور مصمم اتجوز من بنات الاعيان، وده شرطه علشان يسمح لي بالسفر تاني والترحال. طب وماله؟ غريب يعني، دلوقتي مش غيرانه. لا غيرانه، لكن مصلحتك عندي اهم من غيرتي. مصلحتي اني ما اتجوزش؟ انت ناسي اني قلتلك ان الملك كرتوش هيجوزني من اميرات مملكته طالما ما سبقليش الجواز. طب وهو الملك كرتوش هيعرف منين انت هتتجوز هنا وهو هناك في بلده؟ لا، ما والدي عايزني اسافر مع عروستي. بسيطه، اتجوز وسافر مع عروستك. انت باين عليكي رايقه ولا مش مركزه معايا؟ اسمع بس مني باقي الحكايه. انت هتتجوز زي ما الملك بهدور عايز علشان يوافق على السفر، وهتسافر انت وعروستك. لكن لما هتوصل للملك كرتوش هتوصل له من غيرها، ومش هيعرف اصلا انك اتجوزت. ها؟ طب ازاي بقى يا نصحها؟ اقول لك بس اسمع، لازم قبل تجمد قلبك. قولي. هي عدنان، فكرت؟ فكرت. وإيه قرارك؟ أنا موافق على الشرط، أنا هتجوز من بنات الأعيان. حقيقي يا عدنان؟ أيوة حقيقي، وبكده والدي يوافق على طلباتي أنا كمان. أنا هبلغه عدنان، لكن خليني أسألك، في بنت معينة في بالك علشان نخطبها لك؟ لا، أي بنت والسلام، المهم تكون بنت من كبار الأعيان. طيب إيه رأيك في بنت الوزير سعفان؟ موافق، بس هو الوزير سعفان هيوافق على سفر بنته معايا؟ نعرض عليه والأمر ليه. أنا شفت في حفل زفافك كمان بنت شهبندر التجار. تمام، يبقى هعرض على الوزير سعفان وشهبندر التجار، واللي هيوافق يسفر بنته معاك نخطبها لك. اتفقنا. ساحر بديع، ريحته من ريحه الازهار. الله، ريحته حلوه قوي. شوف ده عطر ساحر بديع. انا عايز منه كميه كبيره عشان اغرق السوق بالروايح الحلوه دي. وانا كمان. نقدر نستلم الكميه المطلوبه امتى بالمشيئه؟ بعد اسبوعين من دلوقتي اقدر اوفر لكم الكميه المطلوبه. شكرا يا عالمنا الكبير، نجيلك بالمشيئة بعد اسبوعين. ودلوقتي هنسيبك لاننا اكيد اخذنا من وقتك كتير. يلا بينا. يلا بينا. غريبة ان عدنان وافق بالسرعة دي. عدنان مستعجل على تحقيق الحلم اللي عشمه بيه ملك الشمال. لكن ايه الحكمة ان الملك بهدور يصمم على جوازه قبل ما يسافر؟ انا سألته نفس السؤال وقال انه بكده بيربطه بالارض هنا وبيضمن عودته تاني للمملكة، لكن لو سافر من غير جواز هيتجوز من بنات مملكة الشمال، وساعتها هيزيد ولاؤه وانتمائه ليهم، ويمكن ما يرجعش هنا تاني أبدا. لكن زوجته اللي من مملكتنا هتبقى عاوزة كل شوية تزور أهلها هنا، وبكده يفضل مرتبط بأرضنا، وأولاده يبقوا برضو من نسلنا، وما يختلطش نسلنا بنسل مملكة الشمال. عشان كده. لكن انت ما قلتليش عملت ايه مع الوزير سعفان لما طلبت بنته للامير عدنان؟ وافق على الزواج، لكن اذا فضل الامير هنا. يعني رفض سفر بنته. وعلشان كده بعت لشعبندر التجار علشان اتكلم معاه. تفتكر شعبندر التجار هيوافق بنته تتغرب عنه؟ علم علمك. الحمد لله على السلامة يا والدي. وحشتيني يا ياسمين يا بنتي، تعالي عندي ليك مفاجأة جميلة. لا، المفاجأة دي عندي. مفاجأة ايه؟ اقولك؟ قول انت الاول يا والدي. انا جايبلك عطور من اسكى وانبل العطور في المملكة، اذا وضعتيهم على القماش يفضل العطر للابد. يا سلام على الجمال. ايه بقى المفاجأة اللي عندي؟ حارس من قصر الملك بهدور طالب شهبندر التجار مخصوص للحضور لمقابلة الأمير صفوان. وادي الدعوة يا والدي. وريني كده. ده مش مكتوب فيها سبب الدعوة، يا ترى عايزني في ايه؟ اكيد في كل خير. الله، امال فين عليا زوجتي حبيبتي؟ عند ولاد الشيخ ريحان يا والدي، عملت لهم أكلة جميلة وصممت توديها بنفسها. ربنا يجازيها كل خير. بس يا ترى الأمير صفوان عايزني في ايه؟ وظل الشيخ عمار شهبندر التجار يفكر في الرسالة التي تركها الحارس في أول النهار، وظل يتساءل لماذا يدعوني الأمير صفوان. وبعد تفكير عميق، مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شكلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.